إذا كان تأخر العذر هذا هو حضور جماعة وإجابة يجب الصلاة. إذا أخذ العذر زعي إن جاء أراد الصلاة فعرف إنه حائل ومدافع عن الأفاهين وما أشبه ذلك يكون له حضور جماعة. أما من فعلا ولم يدرك إلا يجاوز ما بقى جماعة لا تدرك جماعة إلا بركة. قال الإمام تخرج من الصلاة وقد أدرك الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.